اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وآل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فنستكمل من مشيئة الله تبارك وتعالى بقية المباحث المتعلقة بحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في فضل صلاة الجماعة وهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بتحريق بيوت المتفلتين عنها. كنا قد انتهينا في اللقاء الماضي إلى ذكر بعض الفوائد التي لم ترد في كلام الشارح رحمه الله تعالى، إلى أن بلغنا هذه الفائدة، وهي أن العقوبات على أمور الدين التي لا حدود فيها موكولة إلى اجتهاد الإمام، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: لقد هممت. فهذا نظر واجتهاد، قاله المهلب رحمه الله تعالى، أي أن تارك الجماعة لم يعرف له عقوبة مقدرة من قبل الشرع، لا في كتاب ولا في سنة، إلا ما جاء في هذا الحديث من قوله: لقد هممت أن أفعل كذا وكذا. فمن أهل العلم من جعل ذلك من باب تصرف الإمام المناط بتحقيق المصلحة بالنسبة للدين والدنيا. وهذا إذا اعتبرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم تصرف باعتباره حاكما وولي أمر للمسلمين. أما إذا اعتبرناه مبلغا ونبيا مرسلا فحسب، فيقال إن هذه عقوبة، ولكن ينظر إلى الموانع التي تحول دون تنفيذها. وفيه أيضا أن إنكار المنكر فرض كفاية، وأنه إذا قام به البعض اكتفي بذلك، ولا يلزم جميع الناس الاجتماع عليه، فإنه لو كان كذلك لأخذ النبي صلى الله عليه وآله وسلم معه جميع الناس، قاله ابن رجب رحمه الله، وهذا ظاهر، لأن المهم إن المنكر يزول أو على الأقل يقل، فإذا تحقق ذلك بإنكار جماعة وإن قل عددهم فقد تحقق المطلوب، شأن أي فرض كفاية، لأن احنا لو نظرنا مثلا إلى إنقاذ الغريق، رجل أوشك أن يغرق في البحر، واحد فقط أنقذه، سقط هذا الواجب عن الجميع أم لا؟ طيب، لو فيه منكر في مكان ما، وواحد فقط أنكر هذا المنكر، وصاحب المنكر ارتدع أو كف عن منكره، سقط أم لم يسقط؟ فهنا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه سيأمر رجلا يؤم الناس ثم يأخذ رجالا معه. كم عدد هؤلاء الرجال؟ ها؟ العدد الذي يكفي لتطبيق هذه العقوبة، لأنه ربما لو كان وحده وكان هؤلاء فيهم من الشر ما يحملهم على قتل النبي صلى الله عليه وسلم أو إيذائه، يبقى لابد أن يكون معه جماعة تدفع عنه وتعينه على تطبيق أو تنفيذ هذه العقوبة. عدد هذه الجماعة إيه؟ غير مذكور في الحديث، ولكن المهم أنه عدد يكفي لإزالة هذا المنكر أو تخفيفه. وفيه جواز أخذ أهل الجرائم على غر، لأنه صلى الله عليه وآله وسلم هم بذلك في الوقت الذي عهد منه فيه الاشتغال بالصلاة بالجماعة، فأراد أن يبغتهم في الوقت الذي يتحققون أنه لا يتركهم فيه أحد، يعني النبي صلى الله عليه وسلم سيترك صلاة الجماعة ويذهب إلى هؤلاء الناس وكلهم طمأنينة أن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، فليس عندهم أدنى شك أن هم في هذا الوقت في أمان، ولا يتصور أن يذهب النبي صلى الله عليه وسلم إليهم في هذا الوقت ويترك إيه، فهذا يجعلهم آمنين مطمئنين في ديارهم. وبالتالي إذا فاجأهم النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه وجدوهم على حالهم من ترك الصلاة. وفي السياق إشعار بأنه تقدم منه صلى الله عليه وسلم زجرهم عن التفلق بالقول حتى استحقوا التهديد بالفعل. وترجم عليه البخاري رحمه الله: باب إخراج أهل المعاصي والريب من البيوت بعد المعرفة، لأن الأصل إن العقوبات موقوفة على العلم والبلاغ والنظارة قبل التنفيذ. نعم، يريد أن من طلب منهم بحق فاختفى أو امتنع في بيته لددا ومطلا أخرج منه بكل طريق يتوصل إليه بها، كما أراد النبي صلى الله عليه وسلم إخراج المتخلفين عن الصلاة بإلقاء النار عليهم في بيوتهم. الإنسان مثلا ممكن وهو في بيته عندما يشعر أن النار اقتربت منه وهو في البيت يعمل إيه؟ يخرج إلى الشارع. فكذلك أيضا يمكن يحتال بوسيلة أو أخرى لإخراج أهل الجرائم من بيوتهم حتى يتمكن الحاكم أو ولي الأمر من تنفيذ العقوبة به، ولو أدى ذلك إلى بعض مفاسد تتعلق بمالهم أو دورهم. قال المهلب رحمه الله تعالى: إخراج أهل الريب والمعاصي من دورهم بعد المعرفة بهم واجب على الإمام من أجل تأذي من جاورهم ومن أجل مجاهرتهم بالعصيان، وإذا لم يعرفوا بأعيانهم فلا يلزم البحث عن أمرهم، لأنه من التجسس الذي نهى الله عز وجل عنه، وليس للسلطان أن يرفع ستر اختفائهم حتى يعلنوا إعلانا يعرفون به، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم عن الله تعالى: كل عبادي معافون إلا المجاهرين. قلت كذا قال. والذي في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل أمتي معافى إلا المجاهرين، وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملا ثم يصبح وقد ستره الله عز وجل أو ستر الله عز وجل عليه، فيقول: يا فلان عملت البارحة كذا وكذا، وقد بات يستره ربه ويصبح يكشف ستر الله عز وجل عنه. فحينئذ يجب على السلطان تعييره والنكال به، كما صنع عمر رضي الله تعالى عنه بأخت أبي بكر حين ناحت. وقال غيره: وليس إخراج أهل المعاصي بواجب، فمن ثبت عليه ما يوجب الحد أقيم عليه. وإنما أخرج عمر رضي الله تعالى عنه أخت أبي بكر من أجل أنه نهاها عن النياحة ولم تنتهي، فأبعدها عن نفسه، لا أنه أبعدها عن البيت أبدا، لأنها رجعت بعد ذلك إلى بيتها. وقد روى أبو زيد عن ابن القاسم في رجل فاسد يأوي إليه أهل الفسوق والشر ما يصنع به، قال: يخرج من منزله وتحارج عليه الدار. قلت: ألا تباع عليه؟ قال: لا، لعله يتوب فيرجع إلى منزله. قال ابن القاسم صاحب مالك: ويتقدم إليه مرة أو مرتين أو ثلاثة، فإن لم ينتهي أخرج وأثريت عليه كما في شرح البخاري لابن بطال. يعني الحاصل من هنا إن أهل المعاصي الذين يجاهرون بها لا يتركون على حالهم من المجاهرة بالإثم، لأن المجاهرة بالإثم ترفع تحرج الآخرين عن مواقعة الإثم، ولا لا؟ يعني لو واحد فعل معصية وجاهر به، وثاني فعل معصية وجاهر به، وثالث فعل معصية وجاهر به، بيصبح الذي يريد أن يسير على الجادة أو يلتزم طريق الهدى يقول إيه؟ أنا المتفرد بالطاعة وكل الناس يفعلون المعصية، إذن هذه المعصية بسيطة ولولا ذلك ما تتابع الناس عليه. ومن هنا قال الله عز وجل: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. ومن أشد أنواع حب شيوع الفاحشة في المجتمع إن الإنسان يعملها في السر ثم بعد ذلك يخرج يحدث به. لماذا؟ لأن كما قلت لو تتابعت الآذان على سماع الوقوع في المعاصي وعدم تحرج الناس من ذلك، الإنسان اللي بيسمع هذا بيعمل إيه؟ بيفقد التحرج من مواقعة الإثم، وهذا فيه نوع من إفساد المجتمع والسعي فيه بالشر والفساد. وفيه الرخصة للإمام أو نائبه في ترك الجماعة لأجل إخراج من يستخفي في بيته ويتركها، أي يترك الجماعة. ولا بعد أن يلحق بذلك أو أن يلحق بذلك الجمعة، فقد ذكروا من الأعذار في التخلف عنها. هنا يعني لا يبعد أن نلحق بترك صلاة الجماعة ترك أيضا الإيه؟ الجمعة. فقد ذكروا من الأعذار في التخلف عنها خوف فوات الغريم، وأصحاب الجرائم في حق الإمام كالغرماء. واستدل به ابن العربي رحمه الله على جواز إعدام محل المعصية كما هو مذهب مالك. قال العيني: وكذلك روي عن بعض أصحابنا، يعني من العيني حنف، نعم، يبقى هذا مذهب الإمام مالك وبعض الحنفية إعدام محل المعصية، لكن طبعا ده مشروط بإيه؟ القدرة وعدم ترتب مفاسد على ذلك. يعني مثلا لو تصورنا مقهى فيه أغاني ماجنة وفيه مثلا شرب دخان وفيه اختلاط وفيه هذا محل معصية. الأصل لو كان بالإمام قوة إنه يعمل إيه؟ يعدم محل المعصية هذا بحيث لا يبقى له وجود، لكن ليس هذا من صنيع الأفراد ولا عامة الناس إلا بإذن الإمام، وبشرط ألا يترتب على ذلك مفسدة إيه؟ مفسدة أعظم، لأن ده من باب إنكار المنكر، ومعلوم إن إنكار المنكر إذا ترتب عليه منكر أكبر منه فإنه لا يجوز حينئذ. جاء في رواية لهذا الحديث: والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عرقا سمينا أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء. عرقا بفتح العين المهملة وسكون الراء وبالقاف، العظم الذي عليه بقية لحم. قال الطيبي رحمه الله: العرق بالسكون العظم الذي أخذ منه اللحم أي معظمه، وبقي عليه لحم رقيق يقال عرقت العظم. إذا أخذت أكثر ما عليه من اللحم نهشا. وفي المحكم عن الأصمعي رحمه الله: العرق بسكون الراء قطعة لحم، قيل هو اللائق هنا، وقيل الأول لأنه أشد مبالغة في إظهار الخساسة المقصودة. ولفظ الموطأ والنسائي عظما قيل هو أنسب للوصف بقوله سمينا. قال ابن حجر رحمه الله: قيد به لأن العظم السمين فيه دسومة قد يرغب في مضغه لأجلها، أو يرغب في مضغه لأجلها. أو مرماتين، تثنية مرماه بكسر الميم، وقد تفتح ظلف الشاه أو ما بين ظلفيها من اللحم. قاله الخليل، وكذا قال البخاري رحمه الله. وقال الأغفش: المرماه لعبة كانوا يلعبونها بنضال محددة يرمونها في كوم من تراب، فأيهم أثبتها في الكوم غلب. قيل: ويبعد أن تكون هذه مراد الحديث لأجل التثنية. وحكى الحربي عن الأصمعي أن المرماه سهم الهدف. قال ويؤيده: ما روي عن أبي رافع عن أبي هريرة بلفظ: لو أن أحدهم إذا شهد الصلاة معي كان له عظم من شاة ثمينة أو سهمان لفعل. وقيل: المرماه سهم يتعلم عليه الرمي، وهو سهم دقيق مستو غير محدد، وهو أحقر السهام وأرذلها. قال الزين بن المنير رحمه الله: ويدل على ذلك التثنية، فإنها مشعرة بتكرر الرمي، بخلاف السهام المحددة الحربية فإنها لا يتكرر رميها. وقال الزمخشري: تفسير المرماة بالسهم ليس بوجيه، ويدفعه ذكر العرق معه. ووجهه ابن الأثير بأنه لما ذكر العظم السمين وكان مما يؤكل أتبعه بالسهمين لأنهما مما يتلهى به، انتهى. وقوله حسنتين بفتحتين أي جيدتين. قال الحافظ: إنما وصف العرق بالسمن والمرماه بالحسن ليكون ثم باعث نفسان على تحصيلهما، لشهد العشاء أي صلاتها، فالمضاف محذوف، والمعنى: لو علم أنه لو حضر الصلاة يجد نفعا دنيويا وإن كان خسيسا. فهذا في الحقيقة في نوع من تحقير هذا الصنيع، لأن الإنسان الذي يسعى لتحصيل منافع الدنيا وملاذها وإن كانت حقيرة على حساب منافع الآخرة فهذا من أحقر الناس وأفس الناس. قال ابن رجب رحمه الله: والذي يظهر والله أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أخرج هذا الكلام مخرج تعظيم شهود العشاء في جماعة، والتنويه بفضله وشرفه ونفاسته. والنفوس مجبولة على محبة الأشياء الحسنة الشريفة النفيسة والميل إليها، فوبخ من لو طمع في وجود قطعة من لحم سمينة أو مرماتين حسنتين وهما من أدنى الأشياء الدنيوية، لبادر إلى الخروج إليها وشهد العشاء لذلك، وهو يتخلف عن شهود العشاء في الجماعة مع فضل الجماعة عند الله عز وجل وعظم فضل الجماعة ما يدخره لمن شهدها عنده من جميل الجزاء وجزيل العطاء، فيكون ما يعجل له وإن كان يسيرا من أمور الدنيا المستحسنة عنده مما يأكله أو يلهو به أهم عنده من ثواب الله الموعود به. هذا في الحقيقة كما قلت يعني فيه نوع تفضيل للدنيا على خساستها أو على خستها ودناءتها على الآخرة على شرفها ودوامها. ويشبه هذا قول الله تبارك وتعالى: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. فإنه توبيخ لمن ترك الجمعة أو اشتغل عنها بالتجارة أو باللهو. وقال ابن عبد البر رحمه الله تعالى: فهذا توبيخ منه صلى الله عليه وسلم لمن تأخر عن شهود العشاء معه، وتقريع وذم صريح وعذب صحيح، إذ أضاف إليهم أن أحدهم لو علم أنه يجد من الدنيا العرض القليل والتافه الحقير والنزر اليسير في المسجد لقصده من أجل ذلك. وإذا قصد المسجد لا من أجل فضل الجماعة بل من أجل إيه؟ الوليمة أو العقيقة أو نحو ذلك اللي موجود في المسجد. وهذا في الحقيقة مشهور مشهود يعني، وهو يتخلف عن الصلاة فيه، ولها من الأجر العظيم والثواب الجسيم ما لا خفاء به على مؤمن، والحمد لله. وكفى بهذا توبيخا في أثرة الطعام واللعب على شهود صلاة الجماعة. وهذا منه صلى الله عليه وسلم إنما كان قصدا إلى المنافقين وإشارة إليهم، ألا ترى إلى قول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: ولقد رأيتنا في ذلك الوقت وما يتأخر عنها إلا منافق معلوم نفاقه، وما أظن أحدا من أصحابه صلى الله عليه وسلم الذين هم أصحابه حقا كان يتخلف عنه إلا لعذر بين، هذا ما لا يشك فيه مسلم إن شاء الله تعالى. طبعا سبق أن ذكرنا هل المقصود بقول النبي صلى الله عليه وسلم ثم أخالفه إلى رجال لا يشهدون الجماعة، هل المقصود المنافقين أم المقصود عامة من يتخلف عن صلاة الجماعة؟ لكن المشهور على زمن الصحابة أو على عهد الصحابة إنه ما كان يتخلف عن صلاة الجماعة إلا منافق معلوم النفاق. لكن لو تصور أن المتخلف عن صلاة الجماعة قد علق الحكم به، فإن الحكم ينفذ سواء كان منافقا أو غير منافق، لأن مسألة النفاق هذه إنما يعلمها الله تبارك وتعالى، لأنه عمل قلبي محض. فالحكم علق على التخلف عن صلاة الجماعة لا على شيء آخر، لا نفاق ولا غير نفاق. من الأمور المتعلقة أيضا بصلاة الجماعة حضور النساء المساجد، ولهذا قال الشارح رحمه الله تعالى: باب حضور النساء المسجد. الحديث 58 عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها. قال: فقال بلال بن عبد الله: والله لنمنعهن. قال: فأقبل عليه عبد الله فسبه سبا سيئا ما سمعته سبه مثله قط. وقال: أخبرك عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وتقول: والله لنمنعهن. وفي لفظ لمسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. قال الشارح: المعنى الإجمال. روى ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مبينا حكم خروج المرأة إلى المسجد للصلاة: إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها، لئلا يحرمها فضيلة الجماعة في المسجد. وكان أحد أبناء عبد الله بن عمر حاضرا حين حدث بهذا الحديث. وطبعا قال هنا أحد أبناء ابن عمر لأن الحديث ذكر في أصح الروايات بلال، وجاء في بعض الروايات واقف، فهو يعني أراد أن يمسك العصا من الوسط وقال أحد أبنائه، إما بلال وإما واقد وإما إيه هذا وذاك. نعم. قال: وكان أحد أبناء عبد الله بن عمر حاضرا حيث حدث بهذا الحديث، وكان قد رأى الزمان قد تغير عن زمن النبي صلى الله عليه وسلم بتوسع النساء في الزينة، فحملته الغيرة على صون النساء على أن قال من غير قصد الاعتراض على المشرع: والله لنمنعهن. ففهم أبوه من كلامه أنه يعترض برده هذا على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فحمله الغضب لله ورسوله على أن سبه سبا شديدا، وقال أخبرك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول والله لنمنعهن، ما يؤخذ من الحديث؟ أولا استحباب الإذن للمرأة بالصلاة في المسجد إذا طلبت ذلك. ثانيا أن جواز الإذن لها مع عدم الزينة والأمن من الفتنة كما صحت بذلك الأحاديث، ويظهر أن جواز الإذن لمجرد الصلاة، أما لسماع المواعظ وخطب الأعياد فيجب حضورهن كما يأتي في حديث أم عطية أمرنا أن نخرج في العيدين العواتق وذوات الخدور. رابعا شدة الإنكار على من اعترض على سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والشيخ علق في الهامش على قوله إن الإذن أو جواز الإذن للخروج مشروط بعدم الزينة والأمن من الفتنة. قال كيف لو شاهد السلف ما عليه النساء في زماننا من تهتك وتقلع، حيث يعمدن إلى أحسن لباسهن وأطيب ريح، ثم يخرجن كاسيات عاريات قد لبسن من الثياب ما يصف أجسامهن ويبين مقاطعهن وغطينا وجوههن بغطاء رقيق. طبعا ده بالنسبة للشيخ يعني أمر عظيم، فلا يتكلم عن كشف الوجه وإنما يتكلم عن الغطاء الرقيق. نعم وغطينا وجوههن بغطاء رقيق يشف عن جمالهن ومساحقهن، ثم يأخذن بمزاحمة الرجال والتعرض لفتنتهم، لو رأوا شيئا من هذا لعلموا أن خروجهن محض مفسدة وأنه قد آن حجبهن في البيوت. ومن المؤسف أن تذهب الغيرة الإسلامية والعربية من أولياء أمورهن، تقريبا يعني فأصبحوا يعني يغضون الطرف عن ذلك ولا يحركون لسانا، فإنا لله وإنا إليه راجعون. طبعا الكلام هنا مكتوب عليه، فهذا معنى الكلام وسيأتي بيان ذلك إن شاء الله. قوله في الحديث هنا قال فقال بلال ابن عبد الله، هذه رواية ابن شهاب عن سالم بن عبد الله، وفي رواية ورقاء ابن عمر عن مجاهد عن ابن عمر ائذنوا للنساء بالليل إلى المساجد، فقال ابن له يقال له واقد إذا يتخذنه دولا، قال فضرب في صدره وقال أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول لا. وأخرجه مسلم من حديث بلال بن عبد الله بن عمر عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تمنع النساء حبوبهن من المساجد إذا استأذنكم، فقال بلال والله لنمنعهن، فقال له عبد الله أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول أنت نمنعهن؟ قال في الفتح ولم أرى لهذه القصة ذكرا في شيء من الطرق التي أخرجها البخاري لهذا الحديث، وقد أوهم صنيع صاحب العمدة خلاف ذلك، لأنه لما قال هنا إيه حديث أصله متفق عليه بجملته، بدليل أنه قال وفي لفظ لمسلم لا تمنع إماء الله مساجد الله، لكن اللي متفق عليه هو الحديث دون بقيته هي القصة من قوله فقال بلال أو قال واقف. قال ولم يتعرض في بيان ذلك أحد من شراحه، وأظن البخاري رحمه الله اختصرها للاختلاف في تسمية ابن عبد الله بن عمر. قال والراجح من هذا أن صاحب القصة بلال، لورود ذلك من روايته نفسه ومن رواية أخيه سالم، ولم يختلف عليهما في ذلك. وأما هذه الرواية الأخيرة فمرجوحة لوقوع الشك فيها، ولم أره مع ذلك في شيء من الروايات عن الأعمش مسمى ولا عن شيخه مجاهد، فقد أخرجه أحمد من رواية إبراهيم بن مهاجر وابن أبي نجيح وليث بن أبي سليم كلهم عن مجاهد، ولم يسمه أحد منهم. فإن كانت رواية عمرو بن دينار عن مجاهد محفوظة في تسميته واقدا، فيحتمل أن يكون كل من بلال وواقد وقع منه ذلك إما في مجلس أو في مجلسين، وأجاب ابن عمر كلا منهما بجواب يليق به، ويقويه اختلاف النقل في جواب ابن عمر. ففي رواية بلال عند مسلم فأقبل عليه عبد الله فسبه سبا سيئا ما سمعته يسبه مثله قط. وفسر عبد الله ابن هبيرة في رواية الطبراني السب المذكور باللعن 3 مرات، يعني قال لعنك الله لعنك الله لعنك الله. وفي رواية زائدة عن الأعمش فانتهره وقال أف لك. وله عن ابن نمير عن الأعمش فعل الله بك وفعل، ومثله للترمذي من رواية عيسى بن يونس، ولمسلم من رواية أبي معاوية فزبره، ولأبي داود من رواية الجرير فسبه وغضب. قلت ووقع عند أحمد فما سلمه عبد الله حتى مات. فيحتمل أن يكون بلال البادئ، فلذلك أجابه بالسب المفسر باللعن، وأن يكون واقد بدأه فلذلك أجابه بالسب المفسر بالتأفيف مع الدفع في صدره. وكأن السر في ذلك أن بلالا عارض الخبر برأيه ولم يذكر علة المخالفة، لأنه وقال إيه والله لنمنعهن. ليه تمنعهم؟ لم يبين لماذا يمنع، بخلاف واقد فإنه علل المنع بقوله إذن يتخذنه دغلا، وهو بفتح المهملة ثم المعجمة وأصله الشجر الملتف، ثم استعمل في المخادعة لكون المخادع يلف في ضميره أمرا ويظهر غيره. وكأنه قال ذلك لما رأى لما رأى من فساد بعض النساء في ذلك الوقت، وحملته على ذلك الغيرة. وإنما أنكر عليه ابن عمر بتصريحه بمخالفة الحديث، وإلا فلو قال مثلا إن الزمان قد تغير وإن بعضهن ربما ظهر منها قصد المسجد وإضمار غيره لكان يظهر ألا ينكر عليه. وإلى ذلك أشارت عائشة بما ذكر في الحديث الأخير، يعني في أحاديث الباب، يعني قولها لو أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء لمنعهن، يعني المساجد، كما منعت نساء بني إسرائيل، متفق عليه. فنحن الآن أمام اعتراض على السنة، هكذا هو الإيه الظاهر. لكن ما كان لبلاد ولا لواقد ولا لغيرهما من خيار التابعين أن يعترض على سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لكن واحد علم والثاني لم يعلم. بلال بادر بالقول بالمنع، والله لنمنعهن، وبادر ابن عمر رضي الله تعالى عنه بالإيه بالإنكار والسب واللعن ونحو ذلك، لأنه تصور أن بلالا يعترض على سنة النبي صلى الله عليه وسلم برأيه. وهكذا كان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم على درجة عالية جدا من الغير على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما كانوا يقبلون أحدا أن تضرب للسنة الأمثال أو يعترض عليها بقياس أو رأي أو خيال أو نحو ذلك. وحتى لما علل واقف المنع بقوله إذن يتخذنه دغلا، المرأة ممكن تقول أنا ذاهبة إلى المسجد وتذهب إلى طريق فساد أو شر أو نحو ذلك، ومع ذلك أنكر عليه ابن عمر. لماذا؟ لأن الأصل إحسان الظن بالمسلمين، الأصل إحسان الظن بالمسلمين ذكورهم والإناث، هذا أولا. وثانيا، لو فتح باب التعليم بمثل هذا لربت سنن كثيرة جدا، وكل واحد يقول لك لربما يحصل كذا، لربما يحصل كذا، يمكن يترتب على ذلك كذا وكذا، لعل كذا وكذا. يبقى إذن الأصل هنا إيه؟ التسليم للسنة وتنحية الآراء والتعليلات جانبا، إلا إذا ظهر من امرأة ما يجعلنا نشك ونرتاب في سلوكها. يبقى مع وجود الشك والريبة يمكن أن إيه؟ نمنع، إنما بدون شك أو ريبة ومع صلاة المرأة الظاهر لنا، لأننا لم نؤمر أن نفتش عما في الصدور أو ننقب عما في داخل النفوس، يبقى الأصل مع صلاح الظاهر ألا نعترض على السنة بلعل وعسى وربما ونحو ذلك. قال القرطبي رحمه الله تعالى في المفهم: كان لابن عمر ابنان، بلال وواقد، وكلاهما قابله بالمنع، وكلاهما أدبه ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. قال ابن الجوزي في كشف المشكل: اعلم أن نساء الصحابة كن على طريقة الأزواج في التدين والتعبد، وانضم إلى هذا ما في طباع العرب من تقبيح الفواحش خصوصا الحرائر، كما قالت هند: وهل تزني الحرة؟ فاجتمع ما في الطباع من الأنفة والعفاف إلى ما وهب الله لهن من الدين، فأذن لهن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخروج إلى المساجد وقد كن يحضرن موعظته ويصلين خلفه ويسافرن في الغزوات معه، فمن علم من امرأته حسن المقصد في خروجها إلى الصلاة فلا يمنعها. وهذا في الحقيقة هو بيت القصيد: فمن علم من امرأته حسن المقصد وأنها تريد الصلاة في المسجد أو سماع دروس العلم أو نفع غيرها بتدريس العلوم ونحو ذلك فلا يمنعها. ولحسن المقصد علامات، منها ترك الزينة والطيب، لأن المرأة لها إيه؟ هدف واحد وهو الانتفاع بذهابها إلى المسجد، لكن لو لها أهداف أخرى ذهنها يتوجه إلى إحسان الملابس والتعطر والزينة ونحو ذلك. نعم، منها ترك الزينة، أو لحسن المقصد علامات، منها ترك الزينة والطيب والمبالغة في الاستتار، ومن لم يجد ذلك منهن جاز له المنع. وذكر قول عائشة رضي الله تعالى عنها المتقدم: وقد تكون المرأة حسنة المقصد غير أنها تكون ذات هيكل، الهيكل الضخم من كل شيء، يعني ممكن يكون جسمها بديل، مهما لبست ثياب واسعة أيضا يمكن أن تشف هذه الثياب عن إيه؟ عن بدنه. نعم، فتؤذي من يراها، فالاستتار لتلك أولى. وقد كان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يكره خروج امرأته ويغار من ذلك ولا ينهاها لأجل هذا الحديث، وكان عمر رضي الله تعالى عنه يحرص على نزول الحجاب، حتى قال يوما لسودة: قد عرفناك لئلا تخرج. طبعا معلوم ان سودة رضي الله تعالى عنها كانت جسيمة، وعمر رضي الله تعالى عنه ما كان يكفيه ان المرأة تخرج مستترة من رأسها الى ظفرها، لا، عمر رضي الله تعالى عنه كان يريد الا تخرج من البيت، لا متسترة ولا غير متسترة رضي الله تعالى عنه. فكأنه بيقول لسودة رضي الله تعالى عنها: لم يمنع حجابك من معرفتك، وبالتالي سواء تحجبت أو لم تتحجبي فأنت معروف، فلا تخرج. إلا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد قال للنساء: إن الله قد أذن لكن أن تخرجن في حوائجكن. ولا ينبغي أيضا أن يبالغ في دعوى الغيرة، ان كتير من الناس يقول لك معلش انا طبعي كده، انا طبعي غيور، ما بحبش مراتي تمشي في الشارع، لا ارضى ان زوجتي تذهب وتجلس مثلا تسمع شيء ما تريده، انا ممكن اعلمه وفي الاخر ما يعلمش، فهو يعني من باب القوه في الماء مكتوف، ما يسمح لها بالذهاب الى المساجد ولا عنده وقت لتعلمها، وفي الاخر يعلم كل ده بالايه؟ بالغير. يعني في الحقيقه ليست غير محموده طالما انها صد عن خير تريده هذه المراه او تريد تحصيله. قوله اذا استاذنت احدكم امراته الى المسجد فيه دليل على ان المراه لا تخرج الى المسجد بدون اذن زوجها، فانه لو لم يكن له اذن في ذلك لامرها ان تخرج اذن او لم ياذن. يبقى هو علق هنا على المساله على ايه؟ استئذن. فاذا استاذنت اذن لها ولا يجوز لها ان تخرج حتى ولو تعللت بانها خارجه الى المسجد او لطلب العلم او نحو ذلك الا باذن ايه؟ الا باذن زوجها. قال ابن رجب ولا نعلم خلافا بين العلماء ان المراه لا تخرج الى المسجد الا باذن زوجها، وهو قول ابن المبارك والشافعي ومالك واحمد وغيرهم، لكن من المتقدمين من كان يكتفي في اذن الزوج بعلمه بخروج المراه من غير منع، كما قال بعض الفقهاء ان العبد يصير ماذونا له في التجاره بعلم السيد بتصرفه في ماله من غير منع، وقد تصدر منه كلمة تفيد الإذن. يعني مثلا زوجته تقول له إيه؟ ده فلان الفلاني بيمنع زوجته من الذهاب للمسجد، يقول والله ما عنده حق يمنعها ليه؟ طالما إنها ست محترمة وبتذهب إلى المسجد تريد المصلحة فيمنعها ليه؟ فهذا يعتبر عند بعض العلماء إذن، وإن لم يكن صريحا لها إلا إنه تضمن الإذن لها بإنكاره على غيره إيه؟ عدم الإذن لزوجته. وقوله فلا يمنعها فيه أن الزوج منهي عن منعها إذا استأذنته، وهذا لا بد من تقييده بما إذا لم يخف فتنة أو ضررا، فتنة عليها أو بها أو ضررا لها أو منها. وممن قال لا يمنع ابن المبارك ومالك وغير واحد، وحكي عن الشافعي رحمه الله أن له المنع من ذلك، وقاله القاضي أبو يعلى وغيره من أصحابنا يعني من الحنابلة. ومن هؤلاء من حمل قوله لا تمنعوا إماء الله مساجد الله على النهي عن منعهن من حجة الإسلام، وهو في غاية البعد، ورواية من روى تقييده بالليل تبطل ذلك، بمعنى أن الحج بيكون فين؟ في أيام معلومة، وبيكون في النهار أكثر منه فين؟ في الليل. فلما قيد النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي في بعض الروايات خروج المرأة إلى المسجد بالليل، علم أن المقصود الإيه؟ المسجد بالصلاة في المسجد، وليس المقصود بمساجد الله اللي هي الأماكن التي تؤدى فيها مناسك الحج. ومنهم من حمله على الخروج للعيدين، وهو بعيد أيضا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن من عادته صلاة العيدين في المسجد. ومن أصحابنا من قال يكره منعهن إذا لم يكن في خروجهن ضرر ولا فتنة، فحملوا النهي على الكراهة. وقال صاحب المغني منهم، أي من هؤلاء، ظاهر الحديث يمنعه من منعها، وهو ظاهر ما روي عن عمر وابن عمر وكذلك مذهب مالك، لا يمنع النساء من الخروج إلى المسجد، وبكل حال فصلاتها في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد، وهذا أمر لا خلاف فيه، إلا أن بعض العلماء تفضل صلاتها في المساجد الثلاثة على الصلاة في بيتها إذا كانت في حج أو إيه أو عمرة، وسبق بيان ذلك. قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى في التمهيد: وفي معنى هذا الحديث أيضا الإذن لها في الخروج لكل مباح حسن من زيارة الآباء والأمهات وذوي المحارم من القرابات، لأن الخروج لهن إلى المسجد ليس بواجب عليهن، بل قد جاءت الآثار الثابتة تخبر بأن الصلاة لهن في بيوتهن أفضل، فصار الإذن لهن إلى المسجد. وإذا لم يكن للرجل أن يمنع امرأته المسجد إذا استأذنته في الخروج إليه، كان أوكد أن يجب عليه ألا يمنعها الخروج لزيارة من في زيارته صلة لرحمها، ولا من شيء لها فيه فضل أو إقامة سنة. وإذا كان ذلك كذلك فالإذن ألزم لزوجها إذا استأذنته في الخروج إلى بيت الله الحرام للحج. وقال الطبري رحمه الله في إطلاقه عليه السلام: لهن الخروج إلى المساجد وذلك إباحة لا ندب ولا فرض، دليل على أن نظير ذلك الإذن لهن في كل ما كان مطلقا الخروج فيه، نحو عيادة إحداهن بعض أهلها وشهودها أعياد المسلمين، أو زيارة قبر ميت لها. وإذا كان حقا عليهم أن يأذنوا لهن فيما هو مطلق لهن الخروج فيه، فالإذن لهن فيما هو فرض عليهن أو ندب الخروج إليه أولى، كخروجهن لأداء شهادة لزمتهن، أو لتعرف أسباب دينهن، ولأداء فرض الحج وشبهه من الفرائض، أو لزيارة أمهاتهن وآبائهن وذوي محارمهن. وقال العيني في عمدة القاري نحوه. وقال ابن دقيق: الحديث صريح في النهي عن المنع للمساء، الحديث صريح في النهي عن المنع للنساء عن المساجد عند الاستئذان، لكن هل هذا المنع على التحريم أم على الكراهة؟ حسب الاستئذان؟ لا، نحن نقول إنها خلاص لا تخرج إلا بإذن. إذا استأذنتك زوجتك يحرم عليك أن تأذن لها أم يحرم عليك أن تمنعها، أم يكره ذلك فقط؟ لما؟ الأصل لا، في الحقيقة إذا كان كما الأمر كما تقول وهو كذلك، يبقى لماذا أمره النبي صلى الله عليه وسلم أو نهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن منعه، في حين إن احنا بنقول الآن صلاتها في البيت أفضل، يبقى الأصل إنه لا يأذن لها لتحقيق الأفضل. هذا يؤكد عدم جواز المنع ولا لا؟ يعني والآن يقول أنا أمنعها لكي تحقق فضيلة الصلاة في البيت، يبقى ده مبرر ولا مش مبرر؟ ومع ذلك نهي أن يمنع، ده يأكد إنه إيه غير مأذون له بالمنع. تحريم. طيب باعتبار الأصل عشان ايه؟ طيب هذه العلة عليك، تقول لو أدرك أن تسلم ما أحدثت النساء بعده لمنعهن المساجد. طيب الآن يمنع من؟ كل امرأة ولا اللي أحدثت هذه المخالفات؟ اللي تستحق المنع اللي أحدثت المخالفات من الطيبة والزين، من الطيب والزينة وحسن الثياب ونحو ذلك. لكن المرأة التي تخرج بشروط الخروج تمنع ولا لا تمنع؟ طيب ها ده يعني يؤكد ايه؟ طيب هو الحقيقة طبعا جمهور العلماء رحمهم الله تعالى على ان النهي هنا بالكراهة، على ان النهي بالكراهة، وصرفوا النهي عن التحريم بالكراهة باعتبار ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم جعل هذا الخروج حقا للزوج، وما كان كذلك فيستسمح الزوج في الإذن ولا يفرض عليه الإذن. يعني الآن هذا القلم في يدك تملكه أنت، لو قال لك الشيخ زكي اعطي هذا القلم لأخيك أسامة، هذا يعد أمر يلزمك أن تعطيه إياه، ولا بنقول هذا من باب الند والحرص على انك تدفع القلم الى اخيك؟ ليه؟ وان كان الامر جاي من واحد اعلى منك له سلطة الامر، لكن في الاخر هو حقه، طالما انه حقه، طالما انه حقه يبقى ايه؟ تندب الى فعله لا تلزم بفعله. فهذا هو وجه صرف النهي عن التحريم الى الايه؟ الكراهة. والا لقال لها اخرجي ولا تسألك ولا تستأذني، فكونها تستأذن يبقى أثبت إن ده حق لمين؟ حق للزوج. وما دام حق للزوج فلا يحمل عليه ويكون النهي هنا على التحريم، وإنما يكون على الإيه؟ الكراهة. وإن هذا المنع دون الأولى، والأفضل إن هو يأذن لها ما لم يشك في سلوكها أو يرتاب في صنيعها أو نحو ذلك. فهذا الحقيقة هو اللي عليه أكثر أهل العلم رحمهم الله تعالى، حتى أن الشافعي قد يجوز له أن يمنع. وكلام الأئمة أحمد ومالك كلام فضفاض، قالوا إيه؟ لا يمنعها، ولم يصرحوا بأنه لا يمنعها على سبيل الإلزام ولا على سبيل الكراهة. فلا يقال أن مالك وأحمد قال بالإيه؟ بالتحريم، وإنما احتاط لنفسيهما فقال لا يمنعها. وطبعا لا يمنعها هنا اما على ايه؟ العزل، واما على ما دونه. فالظاهر الله تعالى اعلم ان النهي هنا للكراهة فقط وليس للتحريم، ما دام النبي صلى الله عليه وسلم قد جعل ذلك حقا خالصا له، ولا يجوز لها ان تخرج الا باذنه وفاء بحقه. ايوه هي كده، هي كما قلت. ايوه نعم. هياتي الكلام في هذه المساله، هل الاصل القرار في البيت ولا الاصل الايه؟ الخروج. لنقول ان الاصل المنع فيوافقه كذا او يخالفه كذا. عمر رضي الله تعالى عنه كان وقافا عند حدود الله عز وجل، وكان من ألزم الناس للسنة المستحب منها والواجب. فليس معنى أن عمر رضي الله تعالى عنه كان يتمنى أن تقيم زوجته في البيت، وإنه ما كان يمنعها يبقى هو يرى أن النهي هنا للتحريم. ولكن الصحابة رضي الله تعالى عليهم ما كانوا حتى يفعلون المكروه رضي الله تعالى عنه. ليه؟ توقيرا للسنة وإجلالا لشأنها. الظاهر والله تعالى أعلم والذي عليه كل الشراح حتى في تبويب الحديث أو في شرحه قالوا بأن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أنكر على ابنه معارضة الحديث برأيه، وحتى الشيخ مقبل رحمه الله تعالى في كتابه الرد على الطاعنين في حديث السحر عقد فصلا قال فيه باب الرد على من رد السنن بالاستحسان والرأي والقياس، وأورد فيه حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما هذا. فقالوا أن ابن عمر رضي الله تعالى عنه اشتد على ولديه لأنهما عارضا الحديث بالرأي ولم يذهب إلى المنع باعتبار أنه حق من إيه؟ من حقوقهم، وإنما قال والله لنمنعهن أو إذا يتخذنه دغلا. فإذا الاعتراض هنا على الإيه؟ على الحديث بالرأي، وليس إن ده حق ولا حر حق، لا. فابن عمر عنف للاعتراض على الحديث بالرأي. نعم. وقوله في الرواية الأخرى لا تمنع إماء الله يشعر أيضا بطلبهن للخروج، فإن المانع إنما يكون بعد وجود المقتضي، ويلزم من النهي عن منعهن من الخروج إباحته لهن، لأنه لو كان ممتنعا لم ينهى الرجال عن منعهن منه، والحديث عام في النساء، ولكن الفقهاء قد خصوه بشروط وحالات منها سنذكر بعد الأذان إن شاء الله بعضها. فقوله صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله، وقوله إذا استأذنكم النساء، هذا عام يشمل جميع النساء، كذا قال ابن دقيق. ثم قال إن الفقهاء قد خصوه بشروط وحالات منها ألا يتطيب، ففي بعض الروايات وليخرجن تفلات أي غير متطيبات، ويقال امرأة تفلى إذا كانت متغيرة الريح، وهو عند أبي داود وابن خزيمة من حديث أبي هريرة. وفي بعضها إذا شهدت إحدى كن المسجد فلا تمس طيبا، رواه مسلم. وفي بعضها إذا شهدت إحدى كن العشاء فلا تطيب تلك الليلة، فيلحق أو يلحق بالطيب ما في معناه، فإن الطيب إنما منع منه لما فيه من تحريك داعية الرجال وشهوته، وربما يكون سببا لتحريك شهوة المرأة أيضا، فما أوجب هذا المعنى التحق به. وقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما امرأة أصابت بخورا فلا تشهد معنا العشاء الآخرة، رواه مسلم رحمه الله تعالى. ويلحق به أيضا حسن الملابس ولبس الحلي الذي يظهر أثره من زينة، وحمل بعضهم قول عائشة رضي الله تعالى عنها المتقدم على هذا، تعني إحداث حسن الملابس والطيب والزينة. ومما خص به بعضهم هذا الحديث أن منع الخروج إلى المسجد للمرأة الجميلة المشهورة، قلت وفيه نظر للعموم الدال عليه لفظ الحديث، إلا أن يقال بأن الفتنة بخروج الشابة الجميلة أشد منها بخروج غيرها، فإذا أمنت الفتنة كان التخصيص بذلك لا وجه له. يبقى المعتبر عندنا إيه؟ أمن الفتنة، سواء كانت كبيرة أو كانت صغيرة، كانت جميلة أو كانت دميمة. قال الحافظ في الفتح وفرق كثير من الفقهاء المالكية وغيرهم بين الشابة وغيرها، وفيه نظر، إلا إن أخذ الخوف عليها من جهتها، لأنها إذا عريت مما ذكر وكانت مستترة حصل الأمن عليها، ولا سيما إذا كان ذلك بالليل. وقد ورد في بعض طرق هذا الحديث وغيره ما يدل على أن صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد، وذلك في رواية حبيب بن أبي ثابت عن ابن عمر بلفظ: لا تمنع نساءكم المساجد وبيوتهن خير لهن. أخرجه أبو داود وصححه ابن خزيمة. ولأحمد والطبراني من حديث أم حميد الساعدية رضي الله عنها أنها جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني أحب الصلاة معك. قال: قد علمت، وصلاتك في بيتك خير لك من صلاتك في حجرتك، وصلاتك في حجرتك خير من صلاتك في دارك، وصلاتك في دارك خير من صلاتك في مسجد قومك، وصلاتك في مسجد قومك خير من صلاتك في مسجد الجماعة. وإسناد أحمد حسن. وله شاهد من حديث ابن مسعود عند أبي داود. ووجه كون صلاتها في الإخفاء أفضل تحقق الأمن فيه من الفتنة، ويتأكد ذلك بعد وجود ما أحدث النساء من التبرج والزينة. ومن ثم قالت عائشة ما قالت، وتمسك بعضهم بقول عائشة في منع النساء مطلقا، وفيه نظر، إذ لا يترتب على ذلك تغير الحكم، لأنها علقته على شرط لم يوجد بناء على ظن ظنته، فقالت: لو رأى لمنع، فيقال عليه، يعني يجاب عن ذلك، لم يرى ولم يمنع. فاستمر الحكم حتى إن عائشة رضي الله تعالى عنها لم تصرح بالمنع، وإن كان كلامها يشعر بأنها كانت ترى المنع. وأيضا فقد علم الله سبحانه ما سيحدثنا، فأوحى إلى نبيه بمنعهن، ولو كان ما أحدثن يستلزم منعهن من المساجد لكان منعهن من غيرها كالأسواق أولى. وأيضا فالإحداث إنما وقع من بعض النساء لا من جميعهن، فإن تعين المنع فليكن لمن أحدثت، والأولى أن ينظر إلى ما يخشى منه الفساد فيجتنب، لإشارته صلى الله عليه وسلم إلى ذلك بمنع التطيب والزينة، وكذلك التقييد بالليل كما سبق. يعني البعض يقول إن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: لو أدرك النبي صلى الله عليه وسلم ما أحدثت النساء لمنعهن المساجد. طيب، هذه عائشة، وعائشة أفقه الناس وأعلم الناس بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، فيبقى نمنع، لأنه لا شك إن ما أحدثت النساء في الأزمنة التي تلت زمان النبي صلى الله عليه وسلم، كل زمان الإحداث فيه بيكون أشد نكارة من الإيه؟ من الزمان الذي قبله. يعني نقول إن نحن الآن إيه؟ على مقتضى فهم أثر عائشة نقول بالمنع، لكن هذا في الحقيقة يقال فيه أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما لم يرى لم يمنع، وبالتالي بقي الحكم على إيه؟ إذا حدث ذلك. طيب، وإذا حدث ذلك تمنع اللي أحدثت ولا تمنع اللي أحدثت والتي لم تحدث؟ ها؟ تمنع اللي أحدثت فقط، باعتبار ولا تدر وزرة وزرة أخرى. ثم ألم يكن الله تبارك وتعالى يعلم أن النساء سيحدثن من التبرج والزينة والتعطر ما وقع الآن أو ما سيقع بعد ذلك؟ يعلم أو لا يعلم؟ يعلم، وما كان ربك نسيا. فلو كان الأمر كذلك لأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يأمر النساء بلزوم البيوت ولا يخرج لا لصلاة ولا لإيه ولا لغيره، ولكن بقي الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. فإن أحدثنا ما يترتب عليه فتنة أو ضرر نعمل إيه؟ نمنع. ونمنع مين؟ اللي أحدثت فقط. أما إذا التزمنا بشروط الخروج المعلومة فلا ينبغي أن يمنعنا لعدم وجود علة الإيه؟ علة المنع. فالحكم يدور مع علته وجودا وعدما. أحدثنا يمنع، لم يحدث ها فلا يمنع. واضح الكلام؟ طيب الآن تجد البعض بيتهم بعض أهل السنة أو شيوخ أهل السنة بالتشدد لفصل النساء عن الرجال في المساجد وجعل مكان خاص بالنساء. قل لك النساء على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كنا يصلين في مؤخرة المسجد، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يجعل بينه وبينهن ستار مثلا، أو لم يخصهن النبي صلى الله عليه وسلم بمكان بعيد عن مكان الرجال. فما أحدثتم اليوم من وجود أماكن خاصة بالنساء مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هل هذا الكلام صحيح منضبط أم لا؟ إيه السؤال مش واضح ولا لا؟ لو قل الآن أنت سنيين متشددين، لما جعلتم أماكن خاصة للنساء كصندرة أو مبلغة أو كما تسمى في هنا وهناك، هذا ما كان موجود على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فانت قلت الكلام ده منين؟ مش انتوا بتقولوا يعني اذا اردت ان تحك راسك فلا تفعل الا بدليل؟ طب انتوا قلتوا دليل فصل النساء عن الرجال في المساجد منين؟ جو رجال اتفضل درءا للفتنه يعني. طيب ها في كلام تاني؟ مش فاهم. لو عكر عليك معكر وقال لم يثبت حديث النساء الرجال ثم الصبيان ثم النساء هذا لئلا يختلط الرجال نافيا، اجعلوا النساء في الاخر، وبذلك يعني لما ايه يعني تقريبا نفس الجواب، انه الحامل على الفصل لم يكن موجودا. نعم. طيب اولا لابد ان نعرف ان الفتوى بتتغير بتغير الزمان والحال، ده اصل لا ينبغي ان نهمله حين نتكلم في هذه المسألة. من المعلوم ان العمارة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن كالعمارة على ايامنا، هو طابق واحد فقط. فالمتاح في مثل هذا الزمان ان النساء يكن في مؤخرة المسجد والرجال يكونوا في مقدمة المسجد، ويجعل افضل صفوف الرجال اولها وافضل صفوف النساء اخرها، حتى ان لا يستثنى النهي عن المرور بين يدي المصلي لهذه المصلحه، لان لو المراه بدات صفها الاول من اخر المسجد، طيب الصف الأول بالنسبة للنساء اللي هو في مؤخرة المسجد اكتمل، طب الصف الثاني اللي هو هيكون أمامه كيف يتم وكيف يتكون بالمرور أمام الصف الايه هذا؟ فأهملت هذه المسألة لمصلحة أكبر، وهي مسألة ايه؟ إن كل ما كانت المرأة أكثر بحيث اللي في الصف المتأخر هتسترها اللي في الصف الايه المتقدم وهكذا. ثم إنه أيضا لم يراعي مسألة اتصال الصفوف، ومسألة اتصال الصفوف أصل في صحة الجماعة، فيمكن أن يكون المسجد في صفين، صف رجال في أوله وصف نساء في آخره، وبين الصفين أمتار عديدة، ممكن ولا لا؟ ده ممكن، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج للخلاء يصلي العيد عمل إيه؟ خطب خطبتين، خطبة للرجال، ولما فرغ من خطبة الرجال ذهب إلى إيه؟ إلى النساء فوعظهن وذكرهن. ده معناه إن كان فيه مساحة أو مسافة كبيرة بين الرجال والنساء، بدليل إن غلب على ظن النبي صلى الله عليه وسلم أن النساء لم يسمعن موعظته فذهب إليهن ووعظهن. يبقى ده دليل على إنه كان عامل إيه؟ ها؟ مسافة كبيرة بين. طيب أكثر المساجد الآن لا يتسع فيها هذا الفصل، فلو جاء إنسان من باب سد الذريع ومن باب أن تصرف الراعي على الرعية مرد المصلحة ومن باب أمن الفتنة وجعل النساء في مكان مستقل، أيكون ذلك مخالفا لهذه النبي صلى الله عليه وسلم القواعد الشرعية المرعية في هذا الباب؟ لا يقول بذلك إلا من لم يفهم أصلا مقاصد الشريعة ابتداء. وإنما هي المسألة مسألة إيه؟ حمل على أهل السنة لأغراض معلومة. يعني الآن خلاص النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك طيب ليه لماذا لم يجعل النبي صلى الله عليه وسلم ساترا بين النساء والرجال؟ نقول الفاصل كان طويل أو المسافة كانت طويلة فلا تحتاج إلى هذا الإيه؟ ثم إن النساء كن ينصرفن بمجرد تسليم النبي صلى الله عليه وسلم من، حتى إن بعض الشراح لحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يبقى في مصلاه لا يلتفت إلا بعد أن يستغفر ويقول إيه اللهم أنت السلام. طيب قالوا إن هذا لئلا يواجه النبي صلى الله عليه وآله وسلم النساء مع أنهن محرمات عليه صلى الله عليه وآله وسلم، فكان يأمر المرأة أن تنصرف بسرعة وكان يأمر الرجال أن يتأخرن حتى ينتهي كل منهم من أذكاره وحتى تنتهي النساء من الخروج. ثم إنه صلى الله عليه وسلم جعل للنساء بابا لا يدخل منه الرجال لأن يقع الاختلاط حال الدخول وحال الخروج. ولما خرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم ووجد الرجال قد اختلطوا بالنساء أو وجد النساء قد اختلطن بالرجال حال خروجهن من المسجد قال لهن ماذا؟ حديث أبو أسيد الحامدي استأخرن فإنه ليس لكن أن تحققن الطريق أي تتوسطن الطريق. فكانت المرأة تلتصق بالجدار حتى إن ثوبها لا يعلق بالجدار من شدة لصوقها به. كل ده يفهم منه إيه؟ لو إذا تمكن إمام مسجد أو حاكم أو أمير أو نحو ذلك من فصل الرجال عن النساء وفعل ذلك لكان موافقا للشرع ليس مخالفا له. وإنما المسألة بحسب الوسع والطاقة. أنا الآن بوسعي أن أفصل النساء فلماذا لا أفصلهم؟ الفصل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان فصل فين؟ في المسافة. يبقى الرجال أمام والنساء خلف، وكلما كانت صفوف النساء في مكان بعيد كلما كانت إيه؟ أفضل. فهذا فصل ولا مش فصل؟ هذا فصل، ولكن الفصل قد يختلف من وقت إلى آخر بحسب احتياج الناس وبحسب قدرة الناس. زي ما قلت العمارة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان طابق واحد، والمسجد كان معروف إن هو معروش بإيه؟ بالجريد، يعني لا يحمل أو لا يحتمل أن يقام فوقه طابق ثاني. طيب لو تقدمت العمارة الآن وأمكن فصل النساء بحيث نأمن الفتنة عليهن ومنهن، فما الذي يمنع ذلك؟ إلا واحد كما قلت يعني لم يفهم مقاصد الشريعة على الوجه الذي ينبغي. نكمل في اللقاء المقبل إن شاء الله. يعني أحد الإخوة بيقول ذكر العراقي في الطرح طرح التثريب أن العقوبات بالمال منسوخة بنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال، وذكرت في الدرس الماضي في فوائد الحديث جواز العقوبة بالمال فأرجو إزالة الإشكال. هذا قول لبعض أهل العلم، بل العراقي ليس وحده الذي قال بأن العقوبات بالمال منسوخة. الحافظ رحمه الله تعالى في الفتح أيضا قال بذلك، لكن النسخ لابد أن يثبت بدليله حمد الله، ولابد أن نعرف أي الحديثين متقدم والآخر متأخر؟ نعم، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، لكن هناك أحاديث أيضا ثبت فيها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أوقع العقوبة بالمال. فمن ذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما رأى عبد الله بن عمرو بن العاص يلبس ثوبين معصفرين قال ما هذا؟ أمك أمرتك بهذا؟ قال يا رسول الله أغسلهما، قال لا بل احرقهما. ده في إضاعة للمال ولا فيش في إضاعة للمال؟ ها؟ في إضاعة للمال، ولكن في فارق بين إضاعة للمال بسبب وإضاعة للمال بغير سبب. إضاعة للمال بعذر شرعي وإضاعة للمال بغير مسوغ شرعي، ولا لا؟ يبقى نحمل حديث النبي صلى الله عليه وسلم أو نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال على إيه؟ على إضاعة المال بغير عذر شرعي أو مسوغ شرعي. أما إذا كان هناك مسوغ شرعي فلا مانع. النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما أمر بتحريق متاع الغال، الرجل الذي أخذ شيئا من الغنيمة قبل أن تقسم، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتحريق متاعه. المتاع ده مال ولا مش مال؟ مال، وممكن يكون فيه أشياء ثمينة جدا، ولكن عقوبة له على أنه أخذ ما ليس له فنحرق إيه؟ كما قال في الممتنع عن أداء الزكاة فإن آخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا عز وجل، أي عقوبة له، يعني ما اكتفاش بأخذ الزكاة فقط بل هياخذ الزكاة وإيه؟ ونصف المال، لأن هو من باب المعاملة بنقيض القصد، ده أحب إن هو ها يكنز المال. طيب انت بتكنز المال، هناخد منك الزكاة وناخد نص مالك كمان، فدي عقوبة بالمال ولا مش عقوبة بالمال؟ وعمر رضي الله تعالى عنه حرق بيت خمار، كان ممكن يكفيه ان يحرق ايه او يريق انيات الخمر فقط، لا ده حرق بيت. واحنا لسه متكلمين في جواز تحريق واعدام محل الايه، محل المعصية. لماذا؟ من باب ايه؟ من باب سد الذريعة، لان النهاردة لو فتح المجال امام الناس لمعصية الله تبارك وتعالى لا وقعوا في المعصية بسهولة، لكن لو يعني اغلقنا المنافذ التي تؤدي الى المعصية اليس في ذلك رحمة بالذي يحب او يريد ان يقع في المعصية؟ فالحاصل ان الادلة في هذا الباب كثيرة على أن النبي صلى الله عليه وسلم عاقب بالمال، وليس هذا من باب إضاعة المال لأنه بمسوغ شرعي، إنما ينهى عن إضاعة المال في أنه يصرفه مثلا في إيه؟ إيه؟ من باب الإسراء أو في الأشياء المحرمة، يشرب خمر، يشرب سجاير، يشرب كذا، يشرب كذا، فهذا هو المنهي عنه. يبقى النهي عن إضاعة المال محمول على إضاعة المال بغير عذر أو مسوغ شرعي، أما إذا كان هناك مسوغ شرعي فليس هذا من إضاعة المال المنهي عنه. وبذلك نقول كما عملنا بكل الايه، بكل الأحاديث، والعلماء رحمهم الله يقولون إن الجمع واجب ما أمكن. والنسخ ده ايه، جمع ولا مش جمع؟ لا ما هو جمع، النسخ مش جمع، لأن لما نقول نسخ يعني احنا بنبطل العمل بدليل وبنثبت العمل بدليل ايه آخر، لكن الجمع فيه إعمال لكل الأدلة. يبقى احنا عملنا الآن بحديث النهي عن إضاعة المال وحملناه على ايه؟ على إضاعة المال بغير مسوغ شرعي، وقلنا بجواز العقوبة المالية بأدلة ايه؟ بأدلة شرعية، فعملنا ده وعملنا ده، بدل ما نقول منسوخ ومعنى ان احنا نقول منسوخ، يبقى كل الأدلة الواردة في باب العقوبات المالية عملنا ايه؟ أبطلناها ولم نأخذ بها. وهذا إهمال ولا إعمال؟ هذا إهمال، والإعمال أولى من الإهمال. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله.